بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 37 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 29 من جماد الأولى 1413 هجري، الموافق 24 من الشهر 11 1992 ميلادي. انظروا الآن كم وكم هناك علوم في الشرع، تجد الشباب كله هجم على علم الحديث، ما تجد عشرات لا نقول مئات تقدموا وتخصصوا في علم التفسير، في علم الفقه المستقى من الكتاب والسنة، في أي علم الأمة بحاجة إليه إلا علم الحديث. انظروا الآن المطابع، شو تطبع من كتب تتعلق في الحديث، أشياء عجيبة جدا جدا، وبخاصة فيما يتعلق بالأذكار والأوراد، تجد العشرات من الكتب كلها عبارة عن نقل من هون ومن هون ومن هون، عمره ما اشتغل اللي بيألف، عمره ما اشتغل بالحديث. صاحب هذه الرسالة تبع حديث الزهد وحديث السوق، شو له مؤلفات في علم الحديث؟ لا شيء. رأسا انبرى ليرد على رجل مهما كان شأنه فهو غير معصوم، لكن مضى عليه أكثر من نصف قرن من الزمان وهو في هذا العلم، وهو ليس في التعيير ولا في النفير، ليس له آثار تدل على أنه عالم الحديث ومتمكن فيه، لكن أفكار خطرت له فسجلها في هذه الرسيلة إذا صح الاسم، وحط اسمه. والله هذه مصيبة الدهر. هذا هو الرويبضة، تسمعوا بحديث الرويبضة؟ هذا مشكلة. كثير من الله لا يحسنون أن يأكلوا كتاب الله، والله صدق، غير لحم جلي. رأيت هذا الذي طبع أخيرا نقد صفة صلاة، نقد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب صار له 40 سنة مطبوع، وما وجد عالم في الدنيا يرى انه هذا يستحق الرد عليه. طويلي بصغير انبرى وكتب ايش رسالة في الرد على صفة صلاة. ماذا فعل؟ اخذ مسألتين مما هي موضع خلاف بين العلماء منذ القديم، مثل مثلا خراء وراء الامام في الجهرية، فاخذ هو الجانب اللي بعاكس الكتاب. نحن تبنينا في هذا الكتاب أن المقتدي وراء الإمام في الجهرية ينصت، لأن هذا نص القرآن، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ودعم ذلك ببعض الأحاديث الأخرى مذكورة في الرسالة. هو تبنى المذهب الشافعي أنه لابد ما يقرأ، إعمالا يعموم قوله عليه السلام: من لم يقرأ بهذا الكتاب فلا صلاة له، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، هذه مسألة كتب كلها ممتلئة بالأخذ والرد والصد وإلى آخره، أنت هلا بدك ترد على صفة الصلاة فيها نحو 200 حكم، مشان لأنه أخطأ في حكم 2-3، وبالنسبة لوجه نظرك أنت الخاصة، وأنت لساتك طفيل صغير. أمر عجيب جدا، أمر عجيب. هذا كله يدل كما يقولون بالتعبير العصري اليوم، إن دل على شيء فهو يدل على فقدان الإخلاص، ليس أنه ما في علم، ما في كمان إخلاص لله عز وجل، لأنه ما بيفكر هذا الشاب اللي بيرد على الكتاب أنه هذا كتاب مر على مئات العلماء في كل بلاد الدنيا وطبع عشرات الطبعات، ما بيفكر وترجم إلى اللغة، وما بيفكر أنه كان هناك أولى منه أن يرد. يا أرض اشتدي ما عليك حدا قدي، هذا لسان كثير من هؤلاء. ولا شأن هؤلاء الأخبار أنا في ظني يريدون أن يستفزوا شيئا ما يرد عليهم. أعوذ بالله. فيشتهوا. الله أكبر. رحنا ليبيا لما شعب التمريك يستمع الله. قبل ما كنا جيكونا جماهيرية عربية ليبية كنا في الاشتراكية لما ضربتنا أمريكا يسمى الله أكبر يعني كذا دول عظمى الله أكبر أنا شاطرين غير بكلاء الله أكبر في أخواننا لفاتوا اسم النصر وخاصة في هذه السنين في الكاميرون في الغابون في الدول الأفريقية دائما بفضل الناس سمعت على الدعوة السلفية يعني لها نشاط يعني جميل جدا فهم يعني يسكون كما يقولون يعني من فقدان الكتب ليست الكتب يعني خاصة ولكن كتب الشيخ ناصر لا يحفظ الشيخ ناصر طبعا يقولون لما تتحدث عن الشيخ ناصر على الحديث يقولون من يعني الشيخ ناصر يعني فحقيقة الأخوة في الحجاز جزاهم الله خير قاموا بنشر يعني بعض الكتب باللغة الفرنسية ونشر هناك وسط وهي كانت سبب يعني كما أخبرني جماعة من الكاميرون ومن مالي ومن تشاد قالوا يوجه أسفت بالدعوة للإستاوى الأرشاد بشكل مالذ ورشمة صحيحة يعني وكان هي لها الأثر كل من الذي يستطيع يقول نحن هو معرفنا بعض كتب العقيدة لكن كتب المنهج وكتب كذا حتى بعضهم الآن بعض المنهج؟ حتى بعضهم الآن يعني وهم يسمون أنفسهم السلفيين يقول نحن نتبع السلف لكن كيف نحن السلف يقول نحن السلفيين هكذا ويعني يقول المشيخ مشيخ غرثمي رشيخ ناصر الشيخ من بس وما هذا ما يعرفون يعني أقل معرفة من أولئك لكن يقول الآن في المنهج يعني طبعا اللغة في الحجاز لا يرسلون إلا كتب الحقيقة كتاب ترجموا كتاب الجزائري الجزائري نجمة بالفرنسية العظيم كتب المنهج أو التي ترجم كان خلقي لا يعرف كل شيء فجعلوا الإمارة وجعلوا كذا وبعض الأخطاء طرأت عليهم من عدم السهل بحيث لما وجهوا ولما تحدثنا توجهوا قالوا الشيخ فلان قالوا نقل يعني سبحان الله حتى وجدنا من دمت التعجيب بعضهم يعني يعني فعل أشياء كذا كما قلنا قال الشيخ فلان كذا من الصدف الله وطبيعي يعني يريدون فعلا يعني لاحظت يعني مجتمعات هذا ليس بالقليل حتى أميرهم يعني الكاميرون اشتراك بأميرهم حقيقة فوجدت يعني فيه استشابة بس قل قال الله قال رسول قال الشيخ فلان مثلا ممن يرون أنه تبني لغتهم ما هي؟ يتحدثون الفرنسية. فرنسية. نعم. هذه اللغة وبعض اللغات الداخلية. وأنت تتكلم الفرنسية؟ لا لا أجيد. إذا كيف ترى؟ لا الآن الذي تلتقطهم جاءوا إلى ما دخلوا وتعلموا العربية. جميل جدا. والآن ماذا يعملون؟ الفكرة التي انتشرت عندهم وخاصة في أفريقيا الوسطى وفي الكاميرون وأخواننا في الصومال وبعض دول الحجاز. يعني أرسلوا جزام نصر جماعة إلى جماعة أنصار السنة هنا في السودان وجماعات أخرى إلى الجامعة الثانية التي يعني الجامعة قبلت عدد ثم الإقامة هناك لا تقبل إلا بشق الأنف الثاني فبعضهم اضطر جاء إلى الدول العربية بعضهم يسمع يعني أن الدول العربية تخرج منهم من جاء إلى ليبيا فانتكس يعني فكانوا يعني يقولون يظنون العرب هم أولاد كما يظن العجم هناك في إيران ونحن كنا قريبا في بعض المجالس عندنا في ألبانيا بيعبروا عن أخواننا المسلمين العرب ما بيقولوا عنهم مسلمين بيقولوا عرب لكن هن العين ككل العاجم ما بتقول عين إلا ألف ومع ذلك ما بيقولوا عرب بيقولوا هرب هرب إذا أرادوا أن يقولوا مسلم بيقولوا هرب ليش؟ لأنه بيعرفوا أنه المسلمين نين أصلون من العرب فبيقولوا عرب لكن مع الأسف العرب اليوم صاروا وبال على الإسلام بسبب سوء تصرفهم وعصبيتهم القومية والسعوديين السعوديين والجزائر الجزائريين وقس على ذلك مع الأسف الرابطة يعني انفكت هذه وذهبت هباء منثورا والله هؤلاء يا أخي بحاجة الحقيقة إلى مدد لكن شيخ أنا هذه النقطة الآن يعني التي تقول وأنه كلمة التي قالوا له يعني الشيخ ناصر أو الشيخ علي حسن رحمه الحيث يعني في شوقهم وخاصة أخوانا في السودان وما تقل إلى هذه المتلقى المنهجي حتى وعسى من يرسل لهم بعض الأشخاص فقالوا تجنب العقيدة وكذا هذه يعني لديهم هم قالوا لو مثلا يعني يا اخوان من الثلاثين في الارض يعني الشيخ ناصر يعني لو مثلا يطبع كتاب مثلا صفحة الصلاة او كتاب كتب في المسجد ولو رسالتين او ثلاثين تترجم الى الفرنسية مثلا وتبعثها تحت وجهه قبل ان يضل ويتستحكم فيه هذا اذا من الان يعني ماذا كيف يعني بداية الانتشار حتى حاربتهم الحكومة فترة في يوم كانت الحكومة يعني رئيس مسيحي في بعض الدول لكن لما تبين لهم ان الخلاف بينهم وبين الصوفية ان الاسلام هو ناقص الصوفية محل حديث يعني الان قالوا لو مثلا يكون لهم يعني يد علينا هذا العمل حقيقي يتدارك اخوانهم فعلا يعني يعني لو يسمح في هذا الامر ان يعني هنا من السعوديه بحيث يعني بعض الكتب المنهجيه وتوزع عليهم وهناك من مستعد يعني يتبنى توزيع يعني وشباب حتى لو تم هذا الامر ممكن ياتوكم هنا يعني شخصيا ممكن ترى يعني بعض الذين لهم كلمه فيهم ياتوكم هنا يعني تتعاونون مع حقيقة الظروف في المدينة أفريقيا يعني شعبها في شمال الفخر قال لم يصلنا إلا بعد شرعة التبليغ هذا الذي شغله بحب بالعقيدة السليمة أول ما جاءت قد كيف صدق قال من بداية 86 قال بعد جماعة التبليغ خرجوا منه وضحوا يعني يفاجئون على هنا خرجوا بعض الجماعات معهم لكن يعني بعضهم يحمل قالوا هذه القبور خطوة للطواف بها وكذا كذا فتجنبوا ثم لما ظهر هذا الأمر وجدوه يوافق بعض الرسائل البسيطة التي وصلت التي تنهى عن القبور كان يعتقد انه وهابية وهذا يعني فهذا اصبح يتقبله فكان يعني سبب انتشار يعني كل واحد يقرا الكتاب وينطلق يعلم الحمد لله الان صارت حتى في اخواننا الصومال الان الصومال الان يعني احدهم جاء قريبا يعني هناك التخذ به فقال الان استطاع اخواننا الصومال الان يعني هم يقاتلون هناك لان كل يرعي الى هذه الطوائف العلمانية تقاتل المسلمون حوالي 10,000 الان وتمكنوا من يعني الان هذه المدينتين متمركزين في التحدي وسلف في المدينه. قالوا سلف في المدينه لا ترى الا رجل مقتدر ومرة منتقدة. ما شاء الله. حيث يستحيل ان يعني كان مثل ما حتى قالت يعني لا ياتي الا الشباب المسلم فكل اللي فيه الشباب مسلم. كويس. وان كان جعل بعض الاخوه شخص ما العوده من الجزيره والشيخ علي الحذيفي زاروهم ووجهوهم كذا. كويس. بعض الشيخ لكن ما زالوا يعني في حاجه الى المدرسه. والله نسأل الله أن يقوينا على القيام بما يجب لأن الحقيقة هي بدها هيئة يعني تحقق الاتصال بهم وترسل إليهم دعاة نسأل الله أن ييسر لنا ذلك يعني ما دان كيف أقول مرة أنا ماذا أقول قبل ما في عندي جواب عملي هل حتى تدرس المسألة ثم ايه يعني هذا لا يا شيخ يعني الان تجاوزوا في مجموعة افريقيا الان يعني حاولت ان احصل العدد انا كيف يعني مثلا يعني يتجاوز الان 40,050 يعني في انتشار افريقيا في غابون في غينيا في غينيا غانا كذا على اختلاف تزايد في يعني هذه المناطق وحقيقة والله سبحان الله هم فيهم جهل لا يعلمون الا بعض الكتيبة تصور ساندين وكتاب صغير رجعته نقاط الصلاة صلاة الشيخ مفاز الصغيرة كيف تعلموها الصلاة يعني الحمية يعني يتقبلون تقبل في أي كلام يأتي فهم قالوا يعني تسأل الشيخ و وحتى الأخوة في السودان يعني وعدناهم وممكن يعني بعض الأخوة جهزة من خاص المالي فإن كان في عنا يعني الأخوة في السودان الشباب حقيقة والله يا شيخ يعني كنت يعني يجدون يعني فضيلتك الشيخ لم أرى شيء والله يعني يا أخوة كنت يعني أدخل طلبة بالمئات يعني في معهد أنصار سنة أنا خالد جلس معهم فأي منين قد من أخطب من الأرض رأيت الشيخ منصور والله ينادون بعضهم تعالوا شو هناك خير شخص ضاء الشيخ الله أكبر يعني والله هكذا كان معشك منصور رأيت بعض يسألون هكذا يعني يتهافتون هل يجب أن الله اللهم اغفر لي ما لا يعلم احد. فوعدتم حقيقة المدير القائم على الوحدة ان نرسل لهم يعني معي بعض الاخوة يعني بعض المال هذا يتبرعون ان نبعث لهم يعني قرابة 500 شريط تحت يوضع في المكتبة هذه الشيخ انا. فمسكين يعني كان يقبل ايدينا يعني هم في خطر هم خير يعني مطبوعتني بعنوان وكذا وبعضهم يعني يعني سبحان الله يعني يتمنوا ان تكون هناك يعني لو حتى ما نشرت ما ظن تطبع الاخوه هنا يجمع لهم مثلا 200 او 300 شريط يعني او تبعث لهم توضع في المكاتب اختلاف طلبه معي حوالي 5 أو 6 اشرطه في اخوه معها ما تحصل يعني حجزوا بالدور ما يسجل الموضوع يعني للشيخ كان معه في بعض الأشخاص أحيانا يريدون يحتاجون إلى هذا المنهج. سبحان الله عليه. اتصلت مع أخونا أبو ليلى لهذا الموضوع ما اتصل معه شوف هذا في هذا المجال ممكن التعاون معه في هذه القضية. أنا أتولى أن أرسل هذه الأشياء وربما أنا أستطيع أن أخذ بعض الكتب وخاصة أنهم يركزون يعني رجعتهم بعض الكتب للشيخ على الحلبي اللي فعل شيء صلاة من الأشياء يعني فأعجب بها و... ولكن حقيقة الشيخ في نقطة يعني حبذا لو سجلت على شريط الآن الأخوة في السودان حقيقة يعني تكاد تكون بدلة ستطلع ليش؟ أنصار السنة كانت بمارك الشيخ الهدية هم شعروا إمارة وإمارة ليست كما قلت ليست بيئة وليست دعوة إنما إمارة تنظيمية ولا تسموها أميرة والله تمنيت لو سموه الرئيس العام للجماعة وكذا لا بأس على قولها قلنا هذا الأمر هناك بعض الناس يعني فهم من كلامكم أن الإمارة لا تجوز مقدمة فهم الآن أحسن الشيخ يعني حقيقة أصل الكلام مبني على يعني كلامكم من الأمير في الحضر وكذا يعني فلم يفهموا من هذا الكلام فحصل الجماعة قالوا هذا تنظيم في إمارة وبدها نخرج منه يعني وكلهم يعني سلفيين تدريس وكذا يعني في مناهج فلو يعني مثلا يعني تتكلم يعني في هذه المسألة ان طيب لا الكلام اللي سجل ألا يكون علاجا للمشكلة؟ يعني لعل مثلا يعني لشريط أحصر لك نقاط فتوقف في حد لعل تكون سبب في قضاء على هذه الاثنين بلا يا أخي لكن المشكلة أنه نحن الوقت ما بيساعدنا نكرر الموضوع ربما عند أخونا أبو ليلى عنده عدة أشرطة فيما يتعلق بهذه المسألة وهي الآن في حرج جديد وهذا فيه كفاية وبيان يعني إخواننا في نفس المشكلة سوء فهم معنى كلمة التنظيم لا أنا أعتقد أي شريط نحن ما نطلق الكلام إنما نوضحه شيخنا مع الميادين يعني الحكومة الآن يعني حتى بعضهم ضغروا لنا الحكومة يعني في ظهير الإسلامية الحكومة إيش؟ الحكومة التي هناك الآن في ظهيرها يعني يقولون يعني كلام الأخوة الثلاثين يقولون في ظهيرها تدعو الإسلام ولكن هي حقيقة يعني فكرهم مشرقين أصلا الإخوان لكن فكرهم يعني سبحان الله عجيب في تدمير خاصة يعني الآن ليس الذي يحكم بإجماع هذه المسألة عند الأخوة الثلاثين هناك بإجماع أن الذي يحكم لا ليس بشير بل الترابي الذي تستطيع يقول من حكم الترابي بشير مكين فالآن فعلا هو من المراحب من الكلام تجريته من الترابي كثيرا الترابي النقطة الموجودة شيخنا إن الآن الحكومة فيها وزير أو اثنين أظهر مسيحيين حكومة فيها مسيحيين وولاة والي المدينة كمان فيهم مسيحيين يحكمون على المسلمين هذه واحدة فهم من هذا عطوا يعني مثلا في الشهادة فتحوه منها اليوم مساجد لجماعة أنصار السنة بنتها قبل ما جاءت الحكومة أخذتها منها ايش هي يعني بنتها؟ بنتها أنصار السنة جماعة أنصار السنة صادرتها صادرتها قالت هذه ليست مرخصة تأخذها الحكومة للأنصار بعدها بعض المساجد منها سلمت للصوفية وطلب الصوفية قال نريد يعني نقيم شعارنا فبنوا لهم قبر يعني هذه وهذا يعني ثابت ما دام الاخوان وراءهم نعم الشيخ حسن الترابي هذا الشيخ الان يعني يقول يعني عنده افكار عجيبه انا طلعت يعني على بعض كلامه طبعا ما حببتش ان اخذ كلامه طلب فجئت الاساتذه يعني بعض المدرسين الذي عندهم التزام يعني جلست معهم حقيقه يقول الشيخ حسن الترابي ينتمي الى مدرسه محقلين كي يعني يرد حديث الدبابه قال يخالف العقل ابن عباس يكذب على رسول الله قال يعني بالنقل الواحد وهذا يعني اخذت هذا نقل الشيخ من اكثر يعني من 10 يعني كل الذي يسرع الترابي بالذات هذه النقطه كلهم متفقون عليه يقولون قال بالحرف الواحد حسن الترابي ان اي حديث او اي نقل يجب ان يعرض على الحقيقه ان قبلناه وافق اخذناه والا رد يعني هو كان سبب في يعني الان اصبح الحرب على الجماعه السلفيه هناك يعني و هو الرجل يعني فيه من البشاعة شيء مفوض. فالآن لما يجلس مع جلس مع بعض المشايخ ومع كذا لا يسمح بالكتاب ولا بالتسجيل. يتكلم حتى لا يرد عليه ويطعم الطعام كذا. ثم أنا في العالم يعني يكفي ما التقيت به بالترابي. آه. لا مدخل. التقيت به. هو له كتاب في المرأة خطير يعني فعلا. الاختلاف أيضا تكلم عنه في بحث. طيب له كتب أخرى علمتها؟ والله يا شيخ المدة يعني كانت قصيرة قصيرة نعم، ولكني حاولت أن أجمع أكبر قدر يعني من المعلومات حتى تطلع صورة. لأن في شيخ قالوا هذه دولة يعني دولة يعني تدعو إلى يعني وخط الآن للجرائد شيخنا. وخفت من الموقف يعني الجرائد كلها تلاحظ أن هناك كلام الديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية، ثم يعني يحاولون أن يبينوا من خلال كلام أن الإسلام هو الديمقراطية أو يتماشى أو الديمقراطية على الإسلام أو أن الديمقراطية بعض ما يقول نظام كفر كذلك على إطلاق يعني في الإسلام فيه الترويج يعني كلام ليس هكذا صدا واحدا، ولكن تشعر أنه يعني تهديج لتمرير لتمرير هذه الكلمة. فسبحان الله يعني. طيب رئيس الأنصار الشيخ هداية التقيت به؟ لا شديد ما تخلي ثبتي لبيتي فهو الآن في السعودية. التقيت بابنه والتقيت بشيخ بفودة أمير مدير المعهد العالي والشيخ علي حسن الأمير منطقة كسلة، جلست معه في السلامي وتحدثت في نصاحي. ابن الشيخ كبير في السن؟ ابن الشيخ يعني 37 من 35 وعلى وعي وثقافة جيدة. والله الجلسة معه كانت قصيرة فما استطعت أن أتبين الأمر. كلام كان عام حولي بس أكيد جلسة واحدة فان سؤال عام، ولكنه بين لي بعض الأحوال حول البشير وحول تدعو الحكومة. لا حول ولا قوة. يعني هم قرأت الآن يعني هم يقولوا دولة ثانية مثلا يعني ماذا أنت تسير في الأسماء العرب ماذا فعل؟ ألغوا الخمر والخمر من هذه النمر يعني الآن مؤيد هذا القرار حتى صدر قرار من البشير في هذه يعني صدر قرار من البشير بفرض الحجاب وقف التراب جمد التراب قال يعني هذه تحتاج وكذا. المهم أن الآن وانت تتعب في الأسواق ترى الحرارة وترى الفسق وترى الجامعة المختلطة وترى الغناء بأعلى الأصوات المقاهي وكذا البنوك الربوية هذا كل ما هو مخالف يعني إن العافية مثل هذا ما تصير في شوارع عمان إلا أنك ندش الدول الاثنين والدول الله أنا ما بده يسلك مسلك القذافي. أي والله قلت له هذا هو بالأول ظهر بمظهر تحريم الخمر وفرض لباس شرعي على النساء وإلى آخره، هذا كل هذا ذهب هباء منثورا. القذافي الآن شغل للآن بعض الناس الذي يتهيئ يخبر عن الجريمة هنا يجلد يقام عليها الجلد فهو يعني يقولون بعض الصور للعوام وكيف يعني يجلدونها قال يعني في ميكروفون هكذا قال سوف يتم قامة الحد الإسلامي على كل شيء والله هو فعلا هو يتبيه في الشارع مع مركز الشرطة ويجتمع الناس قال فلان دعاية وفي المقابل ينكر السنة. لا لا شيخ انقرأ القرآن ويخرج من الكتاب الأخضر ليضاهي القرآن. الله أكبر. والله شيخ من الشيخ الآن الكتاب الأخضر والعياذ بالله الآن من سنة وجود قبل الفجر على إدارة صفر العربي كبير الآن يرتب القرآن مثل يأتي إن الديمقراطية هي كلامه مرتب وطريقة إلقائه إن الديمقراطية هي الحل للإنس وإلقاء القرآن ثم بقرة المرأة يأتي إنسان وفضياني الآن يختمونه يبدون بختمة جديدة للقرآن الثاني ختمات حلل ولي ختمات في القرآن وقال بلساني هذا الكتاب أحسن من الإنجيل وأحسن من التوراة ويعادل القرآن عبارة عن بياني شرح القرآن قاتل الله قاتل الله جزاكم الله خير شيخ لو سمحت تفضل لأنه أنا وقت راحة نحن الجناب أنا محمد طه الشريف حصل لي شرف بالحظ الحمد لله على هذا النعم الاجتماع اليوم في أهلا وسهلا وأنا الطيبين في بارك الله فيك. فسمعت بعض الكلمات الأخذ بما أنه الأخوان المسلمين الجدد نتعرف على الإسلام في كل البلاد الأمريكية كمرون إلى آخره طلبوا على الكتب. فأسأل السؤال عن هذا الشيء أعطاهم ومساعدتهم الكتب التي هي مثلا يطلبونها إن كانت للصوفية أو إن كانت للشائعية. والأهم من ذلك أنه أهم شيء يعرفوا دين الإسلام كعامة، لأنه كما تعلمت أنا وكما عرفت أن الإسلام هو لا يفرق، وإذا جينا وأخذنا الفروق ونشكلها فبديع الإنسان فيها وبعد عن الثواب. فبما يتعلق بوجود أو غير وجود هذه الكتب القيمة التي يستفاد منها، فمثلا في بلدان غنية وعندها كتب ولكن لم تطلب هذه الكتب من مكاتبها مثل في بريطانيا أو في السعودية أو في بعض البلدان، نحن لا نرجع لبلدان باكستان أو الهند أو بلدان تركيا، فإن كان أرسلت بعض الوسائل من جهات مختصة حيث يوجد رأس مال معين بالآلاف من الكتب والقرآن الكريم، لو الإنسان مثلا في بريطانيا تطلب منه المصحف ما يعطوك واحد، يعطوك 30 أو 40، أما لو جينا في هذه البلاد طلبنا يمكن واحد أو اثنين يعطوك 1 أو 2 مثلا. فلو هذه الكتب المفيدة من كتب الدين أو الشرح عن الصلاة أو إلى آخره أرسلت إليهم، هل يكون أفضل أو يكون مثلا نبعثهم بعض الكتب التي هم يطلبونها؟ صحيح إن كل الكتب يبدل على الدين، لأنه كل دولة صارت الحين في عندنا في المسجد مثلا في بريطانيا بعد صلاة الجمعة كل إنسان بيعطي كلمة وبتلاقي في النهاية ظهر في المسجد خلاف مثل فيه، هذا يقول لك هذا من جماعة الإخوان المسلمين، هذا من الصوفية، هذا من عندك هناك الشيخ ناصر تبع الأمس الشيخ ناصر موجود. في ناس مثلا صار في طبعا صار في شيخ شهاب يعني لابد نعم. فإيش رأيكم في هذا الموضوع المهم الذي صار كل مسلم يفكر فيه، بمعنى أنه في عدة شعبات؟ أنا صحيح جيت أصول منكم بعض النصائح وأكثر بعض العلم، فهل الإنسان يركز على شعبة معينة من هذا الاتجاه ولا يركز على يتعلم العلم المفيد كعامة اللي هو يكون مسلم صحيح أولا، وبعدين بعد ما يستشعر العلم الواسع بعدين يعرف الفروع الثانية هو الأفضل أي هو الأفضل والأهم أولا كفاولا؟ أبو إيش بينادوك أنت؟ أنا بينادوني أبو عماد محمد طه الشريف. أبو عماد. نعم. أهلا وسهلا. يا أخي كلامك الحقيقة ما هو واضح، لأنك تطلب أو تتساءل هل يبدأ طالب العلم بطلب كتب تفهم الإسلام بصورة عامة؟ هذا الإسلام بصورة عامة أنا أفهم يقابله إسلام بصورة خاصة، لكن أنا ما فهمت هذا الفهم بكلامه. مثلا اخر كلام على الشعب الكاميروني اللي دخلوا الاسلام جدا نعم يطلبون بعض الكتب للصلاه، مفهوم سيدي. فانا قصدي افهم منك ماذا تريد بانه يقدم اليهم كتب يفهمون الاسلام بصوره عامه؟ نعم. ماذا تعني بهذه الكلمه؟ كاساس الاسلام. طيب جميل جدا، اذا كان المقصود هو اساس الاسلام. نعم. لو سألنا سائل وقال لنا ما هو أساس الإسلام؟ ما هو أساس الإسلام؟ يعني الأشياء المهمة الخمسة والصلاة والصوم. إذا في أركان الإيمان وفي أركان الإسلام. طيب فالشيء اللي عم يطلبوه ما يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، فإذا هذا الطلب مضبوط. إذن في أركان الإيمان وفي أركان الإسلام. طيب فالشيء اللي إني عم يطلبوه ما يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، فإذن هذا الطلب مضبوط. ثم فيما يتعلق بالإيمان حدث أخونا آنفا أنه المشايخ في السعودية أرسلوا لهم ما شاء الله من الكتب التي تتعلق بالعقيدة، أليس كذلك؟ حتى قالوا أنه نحن من الناحية هي كأنه اكتفينا يعني واخذنا حاجتنا، فإذا نحن بدنا كما نقل الأخ كتب يعني منهجية. شو المقصود بالمنهجية؟ وهذه ناحية مهمة جدا. يعني الآن السعودية في وجهة نظرنا هي الدولة الوحيدة التي تتبنى في علم علمائها مبدأ العقيدة الإسلامية الصحيحة. علماءها هم الذين عرفوا في العالم الإسلامي اليوم، لكن مع احترامنا للعلماء الأفاضل هذون، هن في الجوانب الأخرى من الإسلام حنابلة حنابلة، ما هن واسعين جدا في فهم الإسلام كما نحن ندعو الناس إليه، كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. هناك حنابلة في المغرب مثلا مالكية، في سوريا حنفية، والأناضول أزراق ما بيعرفوا الإسلام إلا أنهم أحناف، في مصر شوافعة وشوية أحناف، في باكستان أحناف شوية علماء حديث وشافعي ونحو ذلك. فالآن هذون إخواننا يطلبون كتب أو رسائل منهجية، يعني يفهموا الإسلام كما أنت تدندن حوله، ولو أنه ربما ما تقصد هذا المعنى، يفهمون الإسلام في أصوله وقواعده. ما هو الإسلام؟ لو سألت واحد تركي بيقول الإسلام هو المذهب الحنفي، لو سألت المغربي بيقول لك هو المالكي. لا، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام يشمل كل هذه المذاهب، ولا مذهب يشمل الإسلام. الإسلام أوسع من المذاهب كلها، المذاهب تفرعت من الإسلام، وفيه ما يصح هذه المذاهب وفيها ما لا يصح. أما الإسلام فكما قال رب الأنام، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا هدون الجماعة اللي أشار إليهم الأخ في الكاميرون أو غيره، هم بحاجة إلى كتب منهجية يعرفون الإسلام من أين يؤخذ، من أين يستقى، وطلبوا لتحقيق شيء من أصول الإسلام وهو الصلاة أن يصلوا كما قال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والناحية التي أنت أشرت إليها هناك في بريطانيا، أن كل واحد بيلقي كلمة وتلاقيهم مختلفين. السبب ما في عنده منهج موحد، ما في عنده المنهج موحد يجمعهم جميعا. الذي يجمعهم هو هذا المنهج الصحيح، قال الله قال رسول الله. أحد علماء الأقوياء، ولابد يمكن سمعت اسمه، ابن قيم الجوزي رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، شو بيقول؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبت ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة، هذا هو العلم السلفي الذي شرحنا الكلام عليه آنفا. هذا المنهج في العالم الإسلامي يكاد أن يكون مفقودا. هذول الجماعة كأنهم دخلوا الإسلام حديثا. هؤلاء قبل أن يغزوا في أفكارهم وعقيدتهم بمبادئ منحرفة كالصوفية ونحو ذلك، فهؤلاء بحاجة أن يعرفوا ما هو المنهج. بعد ذلك تجي التفريعات، بعد ذلك تجي التفريعات. فهو في الحقيقة مثل ما الأخ يعني بحاجة إما إلى دعاة يترددون عليهم ويشرحون لهم هذا المنهج الذي ينبغي على كل مسلم، حتى لو كان مسلم ابن مسلم ابن جد مسلم إلى آخره، لأن الإسلام اليوم كما دندنا آنفا خرج عما كان عليه في زمن الرسول عليه السلام. وأنا الآن أضرب لك مثلا واقعيا وستتعجب منه أنت أول واحد لتعرف غربة الإسلام في العقيدة. اليوم كنا في سوريا نسمع وهنا نسمع بكل واحد جالس سعد فطاهي شو بيقول؟ الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل مكان. هو على فكره عم يسبح الله، بينما هذا هو الكفر بعينه. انت الا ستتعجب من هذا الكلام؟ كيف الله موجود في كل وجود؟ هي عقيدة أهل الوجود، وحدة الوجود، عقيدة صوفية، هل بيقولوا كل ما تراه بعينك فهو الله، كل ما تراه بعينك فهو الله. يعني هذا الكون بما فيه من بشر، من حجر، من دواب، من جبال، من أنهار، هذا الكون هو الله. الله موجود في كل وجود، إذن هذا الكون يعني يرجع المذهب الطبيعي باسم التوحيد. بينما ربنا عز وجل علمنا وفرض علينا أن نعتقد عقيدة دائما نتلفظ بها في السجود، لكننا لا نفهم ما نقول ونحن ساجدون. سبحان ربي الأعلى، مش سبحان ربي الأوطى، ربي الأعلى. الأعلى هو الذي قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة إلى آخره. اليوم المسلمين في هذه الجزئية من العقيدة هم عنها بعيدون، ضالون كثيرا. فإذا إخواننا في كل بلاد الإسلام وبخاصة هذون أن يعتبرون حديث عهد بالإسلام، هم بحاجة إلى الكتب المنهجية أولا، ثم التي تبين لهم العقيدة الصحيحة ثانيا، بعدين تأتي التفاصيل. بعدين يا أستاذ التفاصيل هذه وظيفة العلماء، وظيفة العلماء، وظيفة الأفراد المسلمين أن يصححوا عقيدتهم، أن يصححوا عبادتهم، صلاة، صيام إلى آخره. انظر الفرق الآن فيما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. لكن كل مسلم بلغ سن التكليف يجب عليه أول كل شيء أن يفهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعدين يجب أن يصلي، بعدين يجب أن يصوم. لكن ليس كل واحد يجب أن يزكي، وليس كل واحد يجب أن يحج. ليه؟ لأنه هذا بده يزكي وحج بده يكون غني. إذن معرفة أحكام الزكاة ومعرفة أحكام الحج مش كل واحد لازم يعرفها، أما من كان غنيا فوجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، من كان غنيا وجب عليه أن يعرف أنه فرض عليه حج وكيف لازم يحج. من هنا قلنا تفاصيل ما تتعلق بكل مسلم، وإنما شيء دون شيء. لكن العالم المسلم ولو كان فقيرا ولا يجب عليه الحج، لازم يعرف أحكام الزكاة، لازم يعرف أحكام الحج، مشان إذا سئل أن يجيب. هذه المعلومات التفصيلية بعضها والقليل منها يجب على كل فرد من أفراد المسلمين البالغين المكلفين، بعض الآخر يجب على بعض آخر من هؤلاء. أما العلماء فيجب أن يحيطوا في قدر الاستطاعة بكل أحكام الشريعة، حتى إذا سئلوا أجابوا. السؤال إن شاء الله موضوع اللي طرح الأخ هو عن الديمقراطية، وأنا علمت أصلا الحمد لله يعني كلامك فيها، لكن أنا أصل جزئية بسيطة يا عبد الأخوة هنا، إنه مثلا قد يصل البرلمان يعني من الذين يعني يدعون الإسلام كالأحباش وغيرهم، ويؤثر في تدخل البرلمان يؤثر في مناطق قد يقلبها رأسا على عقب على أهلها من السنة الأخيرة، فاضطروا اضطرارا إلى أن بعض الذين يعني دخلوا في البرلمان أن يدعموهم حتى يصلوا وهم من أهل السنة، فخفت ضغط الحال. هم لا يريدون الديمقراطية حتى يصل الخلافة، وإنما أرادوا من باب استغلال ثغرات القوانين الوضعية حتى يخفف الضغط عن المسلمين. هل في هذا حرج؟ يا أخي نحن لا نؤيد الدخول البرلمان إطلاقا، لأن الإفساد سيكون أكثر من إصلاح. وفيما ذكرت من الكلام له صلة وثقة بالقاعدة التي تقول، وهي ليست إسلامية بل هي صهيونية، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. ولذلك نحن جربنا أيضا، مش نحن جربنا بمعنى جربنا الناس الذين يرون هذا الرأي، أنهم دخلوا في البرلمانات وكانت العاقبة سيئة جدا، قد تكون يعني معالجة من بعض الجوانب، لكن من بعض جوانب أخرى بيكون في خراب للدين. نحن لا نزال نصر على الموقف الذي شرحناه آنفا، لا تكون المعالجات بمثل هذه الطرق الملتوية، لأن الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة إسلامية أبدا. أنا من أجل أن أخفف على إنسان مخالف الإسلام، كثير مثلا من الشباب المسلم، وأمس سئلت هذا السؤال، هل يجوز للشاب المسلم الملتهي أن يحلق لحيته خشية أن يصاب بضرر؟ الغاية تبرر الوسيلة، هذه ليست عقيدة إسلامية. العقيدة الإسلامية تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كانوا الأحباش يرون الدخول في البرلمان الكافر، لأن هناك برلمان كافر في لبنان من أجل الإضرار ببعض المسلمين، فهل نحن نعالج القضية على مذهب أبي نواس وداوين بالتي كانت هي الداء؟ إذا هؤلاء الأحباش لا يتقون الله عز وجل ويجعلون الدين هوى، فلا يهمهم هذا حرام ولا حلال، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، فهم دخلوا البرلمان مشان يضروا بأهل السنة والجماعة، فنحن أيضا أهل السنة والجماعة نقتدي بهم ونفعل فعلهم وندخل البرلمان الكافر، وهناك سيطالب هذا الذي دخل في البرلمان بأن يحلف حلفا غير إسلامي، هذا كما يقال بين مكتوب من عنوانه، سيطالب بأن يحلف أن مثلا يدعم هذا الدستور وهو دستور غير إسلامي. نحن نحرج على الإسلاميين الذين يدخلون بعض البرلمانات التي ينص فيها على نزيه الدولة الإسلام، لكن يطالب منهم بأن يعيدوا الدستور، والدستور فيه أحكام غير إسلامية كما هو معلوم. لذلك أنا لا أنصح أخواننا هؤلاء أبدا أن يتأثروا بطرق الجماعات الأخرى التي تتبنى هذه القاعدة، الغاية تبرر الوسيلة، هذه ليست قاعدة إسلامية، ولذلك عليهم أن يصبروا وأن يصابروا وأن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتأثروا بالاتجاهات الجماعات الأخرى. هم يصف ما دخلوا وإنما من دخل من المسلمين الذين يعني هم ظاهرون إن شاء الله اتباع السنة وكذا دعموا. هم أصلا ما دخلوا بعض الدكاترة وكذا الموجودين وهم أصلا يسمون يعني في شيعة وفي سنة فهم دعموا بعض الطوائف السنة حتى يخفف عن وضع الحال. أقصد دعموا بماذا دعموا؟ بالتصويت. هم ما دخلوا أصلا ولا دخلوا أحد. لكن بعض اللي أصلا رشحوا أنفسهم من دكاترة وغيرهم من سنة وشيعة بعض السنين اللي من دكاترة وغيرهم دعموهم حتى تخفف يعني حتى ما يترك يعني ضرورة حتى ما يترك الأمر لغيرهم ويأثر. أنا عندي شو اسمه عندي جواب للجزائر في 6 صفحات لو أنك بقيت هنا كنا نعطيك صورة عنها تبعت للجماعة. ها؟ موجودة كما تنصورة صورة بشأن ما أدري عندك صورة زايدة يعني كوي خذها منهم يعني وصيتك لك نوصيهم دائما في أولا المبدأ العام تقوى الله عز وجل هذه التقوى التي تجب على كل مسلم ثم نوصيهم بأن يظلوا متمسكين بالمنهج الإسلامي الصحيح الذي هو الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ونوصيهم وكما نوصي أنفسنا أيضا بأن يخالقوا الناس بخلق حسن لأن المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الرجل المسلم لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار وكذلك أوصيهم بأن يظلوا في أسلوبهم الذي سمعنا شيئا عنه من الأسلوب الحسن في دعوة الناس بالتي هي أحسن وأن لا يستعملوا الشدة والعنف كما يفعل بعض الناس لأنه لا محل لها في هذا الزمان وبخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مذكرا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما استعمل العنف في الرد على ذاك اليهودي الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فيه الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العبرية اليهودية حينما دخل على الرسول عليه السلام قائلا السامو السامو لكنه يعني غمغمها فجعلها بين السام وبين السلام السلام عليكم ففهم الرسول عليه السلام وأجاب بقوله وعليكم. أما السيدة عائشة فأيضا شاركت زوجها ونبيها في الاتباع لهذه الكلمة ولكنها ما صبرت صبره عليه السلام فانتفضت من هذه الكلمة وكأنما شقت شقتين وقالت ردا على ذلك اليهودي وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. فلما خرج اليهودي قال الرسول عليه السلام لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة هنا الشاهد ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. فوصيتي لنفسي أولا ولكل إخواننا ومنهم هؤلاء الذين يعيشون هناك في ثورة أن يستعملوا هذا اللطف وهذا الرفق بالذين يخالفونهم ولا يلجأوا إلى الشدة والعنف فإن عاقبتها وخيمة جدا. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق لفهم الكتاب فهما صحيحا كما ذكرنا وأن نعمل به في أنفسنا وأن نربي على ذلك من يلود بنا. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت